الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى أسرار الصلاة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. اللهم لك الحمد على نعمك، واللهم إنا نرغب في تمامك ومزيدك يا أرحم الراحمين. كيف حال الخشوع أيها الأحباب بعد أن فتح الله تبارك وتعالى علينا وأنعم علينا بدراسة هذين الكتابين لنوقعهما واقعا عمليا في صلاتنا ونصلح بها الصلاة؟ هل نزلنا منزل الخشوع؟ يقول الإمام الهروي عليه رحمة الله في منازل السائرين ملخصا باب الخشوع، قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال: الخشوع هو خمود النفس وهمود الطباع لمتعاظم أو مفزع. الخشوع هو خمود النفس، أن تخمد نار الشهوات وأن تخمد نار النفس وأن تخمد نار الرغبات. حين تقوم بين يدي الله وكبرت تكبيرة الإحرام، اجعل نفسك تخمد. محتاج تقول لنفسك تخمدي، ما تتكلمش خالص. احنا بين يدي الله، وهمود الطباع حين تكون الطباع عنيفة في الحياة وتكون الطباع هلوعة في الحياة، ينبغي أن يتعلم الإنسان أن يجعل هذه الطباع هامدة بين يدي الله. هامدة، شوف يقول لك جثة هامدة. الطباع لابد أن تكون هامدة. استعن على نفسك الأمارة بالسوء فاجعلها هامدة. كفي عن الاهتزاز والحركة، كفي عن الضجيج في الحياة لمتعاظم أو مفزع. كلما عظمت ربك حضر الخشوع، كلما عظمت ربك هدأت النفس واشتد تعظيمك للرب جل جلاله. أو مفزع، الموضوع كبير. مفزع، مفزع، شدة الخوف من الله جل جلاله، الفزع. اللهم إنا نعوذ بك من يوم الفزع الأكبر، اللهم إنا نعوذ بك من الفزع الأكبر يوم القيامة يا رب. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع على عبدي خوفين، إن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وإن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة. فمن فزع في الدنيا من ربه جل جلاله ومن عقابه أمين في الآخرة. الخاشع بيفزع خايف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخسوف: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. افزع، افزع، تحرك بفزع إلى الصلاة، ثم اجعل هذا الفزع يجعل نفسك تخمد وطباعك تهمد. قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى التذلل للأمر. لما ربنا يأمر بالصلاة خليك ذليل. وفي كل أنحاء الحياة كلما أمر ربك بأمر تذلل، فإنك إن فعلت ذلك خشعت. والاستسلام للحكم. في حد مستسلم أكتر من اللي واقف كده؟ بالله عليك، في حد مستسلم أكتر من كده؟ الوقفة دي في حد يستسلم أكتر من اللي واقف الوقفة دي؟ والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق. التواضع لله، التواضع لنظر الحق. ربنا شايفك، ربنا شايفك، اخشع. والدرجة الثانية ترقب آفات النفس والعمل، ورؤية فضل كل ذي فضل عليك، وتنسم نسيم الفناء. ترقب آفات النفس والعمل، دايما تحسن صلاتك، تجودها. أمال أنت بتستغفر ليه عند التسليم؟ علشان أنت عملت مصايب في الصلاة، لما قصرت في الخشوع عملت مصايب وكوارث، فيجب عليك أن تستغفر من ذلك. وبدام استغفرت يبقى لازم اللي بعد كده يبقى أحسن، يبقى لازم تحسن الصلاة بدام استغفرت. فهمت الاستغفار اللي بعد الصلاة لازمته إيه؟ ترقب آفات النفس والعمل، دايما تشوف نفسك معيوبة وفيها آفات، لا دايما تشوف أعمالك ناقصة وما ينفعش تتقرب بها إلى الله، ده يعينك يخليك خاشع. دي درجة جميلة من درجات الخشوع. ورؤية كل ذي فضل عليك، بيقولوا حد التواضع ألا ترى لنفسك حقا ولا تشهد لك فضلا. حد التواضع ألا ترى أحدا إلا وتراه أفضل منك، تشوف اللي أصغر منك تقول هذا أفضل مني، أنا عصيت الله قبله. تشوف اللي أكبر منك تقول هذا أفضل مني، عبد الله قبلي. يبقى كل طول ما أنت شايف نفسك أقل من الناس ده يعينك على الخشوع. وتنسم نسيم الفناء، إن أنت تطالب نفسك إنها تتفانى في العبادة، تتفانى في العبادة بحيث لا يبقى لنفسك شيء في العبادة، تبقى واقف بس لرضا الله. حاول حاول خليها قدامك انك تتفانى في العبادة، انك تخلص على نفسك في العبادة. قال الله عز وجل فإذا فرغت فانصب، ما تخليش عندك وقت فراغ، اتهد عبادة. والدرجة الثالثة هي حفظ الحرمة عند المكاشفة، وتصفية الوقت من مراءاة الخلق، وتجريد رؤية الفضل. ابن القيم بيشرح الكلمة دي في مدارج السالكين فيقول: أما حفظ الحرمة عند المكاشفة فهو ضبط النفس بالذل والانكسار عن البسط والإدلال الذي تقتضيه المكاشفة، فإن المكاشفة توجب بسطا ويخاف منه شطح إن لم يصحبه خشوع يحفظ الحرمة. لما إنسان ربنا يكشف له فهم جديد في القرآن، كل ما تخشع وصل الدرجة الثالثة، بقى وصل الدرجة الثالثة في الخشوع، خلاص كبر في الخشوع، بقى بياخد دكتوراه في الخشوع اهو. حفظ الحرمة عند المكاشفة، لما ربنا يفتح عليك وتفهم اكتر من الناس، لما ربنا يفتح عليك وتتلذذ اكتر من الناس، حفظ الحرمة، تفضل ملتزم الادب مع الله. بدل ربنا كشف لك وفتح لك فهم جديد، وشوف احنا بنستخدم الفاظ ممكن تكون بيستخدموها الصوفية او غيرهم ويقصدون بها معاني شريرة، وانما نحن الحمد لله والحمد لله سلفيون سنيون نتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونفهم القرآن بفهم السلف الصالح، ونفهم السنة بفهم السلف الصالح، ونفهم كلام الإمام الهروي بفهم ابن القيم عليه رحمة الله. فالمكاشفة المقصود منها ان رب العالمين يفتح لك في الفهم ويفتح لك في العلم ويرقيك في الخشوع، فحين تترقى في الخشوع تحفظ الحرمة وتظل فقيرا الى ربك جل جلاله. قال: وتصفية الوقت من مراءاة الخلق. والمقصود ابن القيم بيقول ايه بقى؟ تصفية الوقت عن مراءاة الخلق مش ممكن يكون المقصود رياء، ده في سنة ثالثة خشوع، ده وصل للمرتبة الأخيرة في الخشوع، ده مطلوب منه هو ما يبقاش مرائي، مرائي مين؟ ده الموضوع ده بعيد عنه قوي. بيقول إيه؟ وأما تصفية الوقت من مراءاة الخلق فلا يريد به أن يصفي وقته عن الرياء، فإن أصحاب هذه الدرجة أجل قدرا، فإن أصحاب هذه الدرجة أجل قدرا وأعلى من ذلك، وإنما المراد أن يخفي أحواله عن الخلق جهده. لما يكون خاشع ما يبينش أنه خاشع، لما يكون مذلول ما يبينش ده، ما يبينوش مع انه هو مخلص، مش ما يبينوش لانه مرائي، لا هو مخلص حتى لو الناس شافه، لكن هو مريح نفسه من الباب ده، هو مخلص ومش عايز حد يشوفه، مع انه لو بكى قدام الناس هيبكي باخلاص، لكن هو يصمم ان هو لا يبكي امام الخلق ويظل دوما كذلك. قال: وتجريد رؤية الفضل، عمره ما يشوف نفسه صاحب فضل على حد. وهنا بقى ابن القيم عليه رحمة الله يوفي لشيخه فيقول: ولقد شاهدت من شيخ الإسلام قدس الله روحه من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره. لما نيجي عند التواضع بقى والافتقار وان هو ما يفضلش نفسه على حد، يبقى النجم في الموضوع ده شيخي، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وكان كثيرا ما يقول: ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت ويقول: أنا المكدي وابن المكدي، وكذلك كان أبي وجدي. وكان إذا أثنى عليه أحد في وجهه يقول: والله أنا إلى الآن أجدد إسلامي، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، بعث لتلميذ ابن القيم قاعدة للتفسير، وكتب على ظهرها هذه الأبيات بخطه من نظمه. شيخ الإسلام ابن تيمية بعت قاعدة في التفسير لابن القيم عليه رحمة الله، وبعدين اتسلى كده على ظهر الرسالة وكتب لابن القيم عليه رحمة الله على ظهرها كلمات فيها تواضع، ويقول: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني، ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي، إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات، ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ذراتي، ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي، فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي، والحمد لله ملء الكون أجمعه ما كان منه وما من بعد قد ياتي. الله، يرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية. الحمد لله أن ربنا شرفنا وجبنا سيرته قبل ما البرنامج يخلص، وذكرنا الكلام الجميل ده، وذكر على قمة أعلى درجة في درجات الخشوع. والله الخشوع لذة ولا في الأحلام. هنيئا للخاشعين، اللهم اجعلنا منهم، اللهم متعنا بالخشوع، اللهم اجعل ما فتحت به علينا ووفقتنا إليه حجة لنا لا علينا يا رب. اللهم أزقنا حلاوة الخشوع وأحينا عليه، واجعلنا ممن قلت فيهم وكانوا لنا خاشعين. واللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، واللهم لك الحمد كما هديتنا لهذا، واللهم إنا نسألك التوفيق والقبول، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، كما رأيتم الخشوع لذة ولا في الأحلام، قوموا فصلوا وذوقوا هذا الغرام، فإن الخشوع ليس كالكلام. والسلام. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.